احمد مجاهد. يا اللي حضرت الليله معانا في حفل عدنان، ذكرى ميلاده غالي علينا وحضروها الاخوان، وانا حروي لكم قصه راشد وديات الغلبان. امه وابوك ماتوا وسابوه لسه صغير حيران. أنا حروي لكم قصة راشد وديات الغلبان، أمه وأبوك ماتوا وسابوه لسه صغير حيران، تركوا له قطين بالطين واطيين في البنيان، ما لقاش غير نظرة وحشة وأسوام الجيران. وخواله خادوه وقالوا حنربيه ببلاش، حنبيع بيته أوام من بكرة علشان ما يزيدناهاش. اخواله خادوه وقالوا حنربيه ببلاش، حنبيع بيته أوام من بكرة علشان ما يزيدناش، وهو يبقى خدام عدالة ويشتغل ببلاش، وهو يبقى خدام عدالة ويشتغل ببلاش، واليتيم من غير أبوه وأمه رحمة ما يلقاش. واخواله ضربوه والروج العذاب الوان، واخواله ضربوه وليات من غير ابوه وامه في الدنيا دي توه، راح على باب الجامع يبكي واهل التقوى شافوه، راح على باب الجامع يبكي واهل التقوى شافوه، حكى للناس على فعل قرايبه واللي بيعملوه. على باب الجامع يبكي أهل التقوى شافوه، حكى للناس على فعل قرايبه واللي بيعملوه. واد عنده 9 سنين إنما واد مفكار، قال يا بتفضح أخوالك فين؟ قدام الجامع، يعني مورد الكل، المسجد مورد البلد، كل البلد تعرف ان اخوالك ما عندهمش اصل، باعوا القطين اللي عيلتك وظلموك، اقعد قدام باب الجامع افضحهم كلهم، كل اللي رايح يصلي مالك يا ابي يا راشد، اخوالي ضربوني وباعوا القطين اللي عيلتي وظلموني. اه يا عديم الخال وحاكم الخال الخزع، ايه ابن الاخت بتعاير بيه، لما يكون خال مش كويس الواحد يقابل انسان كده يقول له يا اخي انت عديم الخال، خالك مش كويس. ايه الله الله، ظلموك ليه يا ابني؟ ضربوني بعد ما باعوا مراسي. وقرايب ابوك فين عشان يلموك؟ ما دام اخوالك ظلموك، قرايب ابويا ما حدش منهم قادر ياخد لي حداه. ليه؟ كل واحد من قرايب ابويا من اعمامي نفسه ياخدني بس خايف من مراته. صحيح يا ابني، كل واحد عنده عقربه في الدار. ايه في عقربه سمه وفي عقربه بتعض بس ما بتمولش. الجنسين الاثنين شريتهم بقت على لسان البلد وحش، قرايب ابو الولا واخوان، كل واحد يعدي يقول الله، حته عيل العيلتين مش عارفين يلموه، ده له يدفع 5 عمام و5 اخوال في البلد، فين ده؟ كسرت عشت كف اليتيم ده حته شبرين التاني يقوموا اليتيم ليه كده بس فضحوا العيلتين يقوم كل ما واحد من العيله يحب الشمر روح رد على مراته وقول لها احنا مفتوحين يا حميده في البلد ونفسه جوب الواد من عند الجامع تقول له اوعى الواد يجي في وسط عياله ولا يتخلط عليهم ابدا سيبه عند الجامع يروح عند عم محمد وعم محمد يقول لا روح عند عم ابراهيم الله فزت وليا من البلد بس احسن من 100 راجل وبالصح ست تعمل واجب احسن من بلد الوليه دي اسمها نظيره ومرات عمه بس عمه ميت من زمان متوفى حيلتها من الدنيا بين بتربيه والوليه ما عندهاش لا فدان ولا عمارات ولا عربيات بتروح تشتغل في كفر ابو نجاح تخبز مع واحده وتاخد 2 جنيه واحد عنده ضربتين رز فيهم بلعوم تنتهزيهم وتاخد شوال رز واحد عنده شويه ذره عايز ينضفهم عشان يبيض يطحنهم زي جايز واحد عنده غله عايز ينقيها جايز واحد بيعمل فرح وتجهز الفرح تروح تساعدهم المهم عايشه على الكفاف وبنتها الصغيره اسمها سلوى قاعده على مكنه خياطه من اللي بتدور بالايد دي مكنه يدوي وبتخيط جلابيه بجلابيه على قد الحال والاثنين فقراء البنت امها غلابه لكن الفقير ساعات يبقى احسن من الغني اخذت نفسها الوليه وراحت على الجامع اللي بتوحد الله قالت الجنسين الاثنين مش عارفين يلموا المسكين تدعي اليتيم يكرم عشان خاطر النبي ده اللي هيعطف على اليتيم هيبقى في الجنه وهي محمد قامت واخده نفسها ورايحه على الجامع صلوا على رسول الله راشد صغير ما يعرف يكسب لقمته بيديه ترك قرايبه لقاهم قاسين تملي عليه لسه سنه 9 سنوات يا عين عليك يا عين عليك عين عليه مش لاقي حد يراعيه ابدا ولا يغونه راح عند بيت ربنا يرمي حموله عشان تعطف على اليتيم يا مستمعين كانت اطهر ست في البلد الاصاله كلها فيها بنت ناس طيبين كان له زوجه عمي اميره تسمى نظيره مات جوزها زمان كان له زوجه عمي اميره تسمى نظيره مات جوزها زمان وساب لها بنت صغيرة كانت أمورة سلوى يا إخوان ونظيرة كانت ست تقية ومصلية وحداجة إيمان قالت ما يحملش إهانة ولا تعبانة علشانه كمان ربنا سامع وبحلقة علم كانت ست طهرة وأصيلة وكانت من عيلة وضميرها سليم نظيرة راحت على الجامع ربنا سامع وبحلقة علم كانت ست طهرة وأصيلة وكانت من عيلة وضميرها سليم قالت اليتيم بقى في حضني ويا بنتي ويعيش في نعيم قالت اليتيم بقى في حضني ويا بنتي ويعيش في نعيم ورزق راشد مع سلوى بنت الحلوه على رب كريم قالت له قوم بقى يا ضنايا يلا معايا ده نواد قلبا. واد يا راشد يا راشد نعم انت نايم عند الجامع يا ولد؟ انا نايم على العتبة. ليه؟ اللي جاي من الغيط واللي جاي من الشتاء واللي جاي من المعجنة بتاع الضرب الطوب ينفض جزمته فوق منك يا ولد. نايم على عتبة المسجد عشان الناس تدوس عليك. قوم يا ولد. انت تبقي مين انت؟ انا مرات عمك، مرات عمي، اخوالي وعمامي ما جبروش بخطري. قالت عمك ده مات من زمان ولو مهنية بتكفي مية وجحر دب سعمت حبيب والنبي وصى على اليتيم ووصى على الغريب. تعال يا ابني ان كنت مجروح جرحك حلطيه، تعال اتربى مع سلوى انت عمك احرسها من الزمن. خد بالك منه ملهاش اخ، اعتبر نفسك اخ لبنتي. قوم يا راشد. قال يا سلام، ما رجالة البلد كلهم خافوا، والست اللي هتاخدنا تراعيني انت هتشيلي حملي؟ قالت حملك يا ولا رغيف هيكفينا احنا التلاتة، ناكل نص بطن ونعيش يا واد يا راشد. وقامت لما هدوم الولا وقامت واخدها من عند الجامع، عطفت على اليتيم محبة في رسول الله وقالت له ايه؟ قالت له اللي بيعطف على اليتامى معدود من الاحباب. اللي براضي اليتيم معدود من الاحباب. راشد معاها ام لقى منها احلى كلام، الواد معاها ام لقى منها احلى كلام، وشعر بفرحه تمام بعد ما كان حيران. مجروح ومن الهموم بينوح، بعد ما كان مجروح ومن الاسى بينوح، وازاي وفين حيروح وصل بر امان. وعش حدق ايام اليوم يساوي عام، وعش حدها ايام اليوم يساوي عام، رعاية واهتمام وحس باطمئنان. قلب اليتيم ارتاح وجد سعة وبراح، قلب اليتيم ارتاح وجد هنا وسماح، وعيلة في صلاح بيوحد الرحمن. صلوا على النبي. الولية ما بتسيبش فار، وخدته راحت على دارها خبطت على الباب. مين؟ يا بنتي يا سلوى، يا سلوى انت جبت راشد ياما من عندي الجامع؟ ايوه يا بنتي جبت راشد. جهزت الاكل؟ جهزت الاكل بدري ياما، ولو اني ما اعرفش راشد شكله ايه، لكن ما دام جيت بيه احنا هنسعد بيه ياما. والبنت قامت بسرعه فاتحه الباب. راشد. لا لا انت حلو يا راشد، واحنا ولاد عم، ازاي تسيب دارك وتروح تنام عند الجامع؟ وانا كنت عارف لكم دار ولا عارف لي حد، اذا كانوا اخوالك لما مشيت ما سالوش فيا. وانت تبقي مين بقى؟ انا سالم، انا بنت عم، اسمع عليك من غير ما اشوفك يا راشد. نورت دار. يا سلام، ده انت دمك خفيف قوي يا راشد. اما الواد بص لها كده لا ايه حته فردي فردي فردي ايه فردة في السليس. قال لها واني الواد صغير انما دايما الصغير برضو بيعرف الحاجة الحلوة، لان الحاجة الحلوة ما مش معقول تبقى وحشة في عين حد ابدا مهما كان. 9 سنين بيفهم كل حاجة. الله الحلو حلو اذا قام من النوم، والوحش وحش واذا غسل وشه كل يوم. ساعة الواد ملامح البيت وقالت انت حلو يا راشد. قال يا دين النبي يا ولد، بقالي سايب الله الورد مفتح ورايح انام عند الجامع. اخواني ضربوني مشيت وهربت، لكن هنا لو دبحوني حندفن في الدار الحلوه ده. وبص لسلوى بصت اعجاب وحبها من قبل ما يدخل من الابو، وقال دي بنت عمك يا ولد، ده دمها زي الشربات يا ولد، الباب يا ولد اركز يا ولد، ما تمشيش من الدار ده ابدا يا ولد. ليه يا عم الحاج بقى لما حبها كده والصنار غمز، فالولد راح عامل ازاي؟ يخرب بيتك يا فراح. زكاة العامية بالصفر يبقوا المفتحين هيعملوا ايه؟ يخرب بيتك. روحي روحي يا فراحة، خدي من قلبه وصري. الله ساعة البنت ما قالت تراش ادخل بيتك يا راشد، مكسوف من ايه؟ الواد خجلان لكن من الداخل فرحان، البنت حلوة وجميلة وجمالها كان فتان، والواد لما لمحها صار في الرضا غرقان. قال لي يا واد عيش هنا وكمل رسالتك واشتغل في اي عمل، ومهما ظلموك ما تسيبش هذه الاعتاب ولا البيبان. يا سالوة نعمين يا ام، حط الاكل لراشد احسن جعان يا بنتي، وهم لسه قاعدين ياكلوا بسموا. قالت لهم يا ولاد انا رايح ابو نجاح. ليه؟ انا رايح ابو نجاح اخبز هناك مع واحده، مع مش لاقي حد يخبز معاها، وهجيب لكم كام رغيف واجيب 2 جنيه واجي. وانت يا سالو خياطي جلبيت خالتك حبيبي، ووضبي قميص خالتك رتيبي، اوعوا تلعبوا يا اولاد، خدوا بالكم من بعض. راشد بردارك يا راشد، وسابت الواد ويا ومشى. الواد انكسف حط بوزه في عبه، قالوا ليه رايح ابو نجاح تشتغل؟ وسالوا هتقعد على مكنه خياطه تجيب قرشين وانا هقعد اتفرج عليهم؟ اكن النسوان هياكلوني؟ اكن الستات هيصرفوا على الرجالي؟ يا دي العار يا دي الوكس، ازاي اقعد في الدار هم يشتغلوا وانا اقعد اكل على الجاهز؟ واخدته الحميه وكان ولد بيحب الزيت، وكان ولد بيحب الزيت ويصلي على جد الحسنين، بكى ساعتها بدمع العين وعنده ايمان ويا يقين، صغير ونادى على السطر وقال لابد اشوف لي عمل عشان ايماني يكتمل، وقال لابد اشوف لي عمل عشان ايماني يكتمل، اصل الشرف واي العمل لازم اشتغل في اي مكان، انا هشتغل والله فلاح، انا هشتغل والله فلاح في الميمونه وابو نجاح، واروح المفتي كمان وارتاح، واصلي على المصباح المصطفى زين الملاح، والفلاح دايما يرتاح، اصل العمل ده عرق وكفاح، والفلاح دايما في نجاح، مادام بيصلي على العدنان اخد نفسه على البندر عن العمل لم يتاخر، وقال لي نفس الله اكبر اصل العمل خلانا ارتاح. عن اذنك يا سلوى، انتوا فين يا راشد؟ قال لا انتوا تشتغلوا وانا اقعد. لا سامع عليكم، كان لقمته وخد في وشه بدل ما يروح زي الاول ينام عند الجامع. لا لا قام رايح على مين يا القمح، وعلى واحد حداد نظيف عمل له فاس محترمه، وعمل له شرشرتين مبرد ومحشى سوسته، ايوه علشان تبقى ظن، ايوه، وراح عمل له كوريك بدوستين، واحده شمال وواحده يمين، وجاب له مقطفين وقال على عده الفلاحه فلاح، والفلاح لازم يبقى عدته مظبوطه قوي، يعني يعمر فاس مظبوطه بايد حلوه، مش فاس فلاح خايب من اللي بنشيلها في الهواء تلف زي المروحه مش لاقيالها مسمار. لا واد مظبوط تمام، وقال من صغر سنك يا واد تروح في الغيط وتشتغل. اول يوم سرح راح كفر ابو نجاح جاب 10 جنيه. الله الله راح قاعد على القهوة بالعشرة جنيه؟ لا. شغل الأولاد بقى يحفر مصرفي يردم قطين يضم يشتل يملخ أي عمل ما كانش يتكبر صغير السن لكن ربنا أواه لما جاب عشرة جنيه شرب حجرين على القهوة؟ لا لا لا. وراح جاب له إزازتين بيرة يا عم الحاج عبد الرسول؟ لا لا. أمال عمل إيه؟ لا لا. جاب العشرة جنيه وروح على الدار وبص للست نظيرة وقال لها يا أم سلوى. قالت له نعم يا راشد كنت فين يا ولدي؟ قال لها أنا لقيت لي عمل في كفر أبو نجاح وانا ما حلتش صنعة انا بشتغل فلاح وفاسي على كتفي وبالعرق برتاح اصلي العمل ده شرف وللبشر ده كفاح وادي المرتب اهو اجرة اليوم وياكي يلي رضيت اليتيم علشان يعيش مرتاح. الواد جاب العشرة جنيه ده للولية قال لها خد العشرة جنيه دي انا جبتها من كفر ابو نجاح قال انتو خليها معاك يا راش تجيب كاكولي تقعد مع زمايلك. قال لا لا الفلوس دي تغويني وتخليني انحرف واترك امور ديني عدم وجود الفلوس في جيبي من الشر هتحميني. بقى في ولد النهارده مع عشرة جنيه بيديها لابوه بيجيب عشرة جنيه في اليوم يديها لابوه؟ ابدا. الواحد بيشتغل بعشرة جنيه بيخبط تمانية ويدي لابوه امه اتنين والصبح يخبط لتين هو ماشي ونلاقي المحفظة مليانة بيجيها وياخد اللي فيها ما يهمش. لما الولية لقت الواد مخلص وبقول لها لقمة العيش بناكلها سوي واللي نشتغل بنعين وسوي قالت يا رب وحياة حبيبك محمد وسيد الشريف وسيد الخضرة ابو نجاح واولياء الله الصالحين ان سلوى بنتي تبقى من نصيبك يا راشد يا صغير يا ابو قلب كبير يا صغير وحدك ضمير من حبك القلب بغير وحبت الواد حب زايد اللي بتوحد الله واتمنى تديله البت لو كان يقول كلمه صغيره. صلوا على النبي راشد يا ساده حبها علشان إيمانها وعقلها وخبى حبه عننا والبت كانت قبها ده سلوى طعمة ومنجها ولا في البلد كان زيها وكان جمالها جمال فتان صغيرة وكانت بتصلي بعد العمل كانت في تجلي تقولي المحبة أحسن لي محبة فطاها العدنان راشد كبر والمولى هدا راشد كبر والمولى هدا وتربى في عينيه الله بيوحد الرحمن في سماء عرف طريق الله في هدى صلى على رسول الله والإيمان داخل جواه عن الحق عمر متى شفاعتنا بينا وياه بحب طه حبيب الله ويقول في مدح العقل هتا أنا بحب عريض الجاه نفسي أشوف طه جنبينا ويوم الزحم أفضل وياه. صلوا على النبي. الواد صغير كل ما يكبر كل ما إيمانه يكبر إذا راح غيب يصلي الظهر إذا وجب والعصر إذا وجب يصوم أغلب الأيام في شهر شعبان ورجب يبقى في قلب الأرض وبرضه صوم وإذا شاف تشطيب عند حد ما يخرجش بدري يشطبها يعني بيجمع مع واحد وفضل 7-8 خطوط في فردتين في الجامع يسيبهم ويخرج؟ لا، يقول دول هياخدوا الوقت ربع ساعة بدل ما يورطوا العيلة يوم كامل، ما يخرجش بدري. مش فلاح فرنجي من بتاع اليومين دول اللي ماسك الساعة جيبها من العراق يقول لك الساعة 12 دقت ساعة البطالة. سلام عليكم يا عم. ايه ده انت ما ضميتش لقيتين رز؟ رايح فين؟ خدت 5 جنيه وضميت لقيتين رز؟ لقيتين رز ما فهمش بخمسة جنيه رز؟ ضم كمان شوية يقول لك لا الساعة 12 المشي. واللي بيجمع قطن يجمع قفة قطن وياخد 3 جنيه، قفة القطن ب 3 جنيه. يبقى عملنا حاجة؟ لكن الواد ده كان يفضل مع صاحب الأرض للمغرب للعصر لغاية ما صاحب الأرض يقول له بالسلامة يا راشد، والأجرة كانت حلال والناس مسامحة فيها اللي بتوحد الله وعشان كده ربنا بارك فيه. لكن اللي بيدفع أجرة مش مسامح فيه مش فيها بركة. لما صاحب الأرض يقول لك أنت خدت الأجرة وطلعت الظهر روح إن شاء الله ما تصرفها، تروح تلاقي المرأة سخنة والعيال مولعين تستلف لك 40 جنيه عشان إيه؟ تروح على متغامر ولا تروح تكشف عليهم في أي حتة؟ الواد من حبه في رسول الله ربنا أواه، لا صدع ولا خد حقنة ولا يحب يروح مستشفى، ربنا اداله الصحه عرق، والعرق ده بيطيب الانسان. المرض اللي في الجسم كله بيطلع عرق، الاملاح اللي على الكلى بتطلع عرق، اللي بيقعد في الظل ده بيرهرط ويبقى عامل زي الايه؟ ايوه ما ينفعش. فالناس حبوه. مين اللي قال ان الزمن ملوش امان يا عيني؟ قلوب الناس هي اللي ورا غدر الزمان يا عيني. يا شوق يا مدار دار الدمع دار، يا شوق يا مدار دار الدمع دار. عايزين بقى ننسى نرتاح من الحرمان، نرتاح من الحرمان. شوية الناس يخبطوا علي يا راشد عايزينك تجيب لنا 10 تنفار يا راشد، وانت تبقى قدامهم ايدك عشان هنضم رز بكرة يا راشد، هنقلب القرص بكرة يا راشد، عندنا كم مصرف عايزين نفحرهم. الناس حبوه ليه؟ كمن مخلص في العمل، كل الناس بينادوه، البنات يقولوا يا سلام عليك يا راشد، دي تقول لو كان من نصيبي، دي تقول لو كان من نصيبي. والواد عينه على سلوى بس بحب بس مكتم مش راضي ينطق. البت لما لقت الناس بينادوله والبنات ببصوله قالت لا ما يمكن عينه تروح كده ولا كده وروح من ايديا وهو قدامع، لا اسيبه ازاي؟ لما يجي من الغيط هساله. اليوم اللي حبت تساله فيه غاب في الغيط طول النهار، الناس الفلاحين روحوا والدنيا روحت هو لسه ما جاش، العصر قدن هو لسه ما جاش. تمسك حديد الشباك وتبص للهوا اللي جاي من الغيط وتقول سمعت صوت عز الاحباب قامت اوام فتحت له الباب، قامت اوام فتحت له الباب من قبل ما يخبط على الباب. الاحباب بقى للاحباب ندهيت عليه، ندهيت عليه، ندهيت عليه وقالت ليه انت غبت في الغد كده ليه؟ قال لها نعزك ايه؟ عايزة ايه؟ اجيب لك ايه؟ عايزاني ليه؟ قالت يا خرابي عليك ايه يا جدع، يا جدع انت ما بتفهمش، انت عايز ايه بالظبط؟ قالت له انا بصيت من هنا وهناك وبدور ولا مش لاقيك، وعيني على الباب والشباك، رد علي اصل انا بهواك، رد علي اصل انا بهواك، وعايز اعرف ايه نواياك، بتحبني ولا لا؟ قول كلام، قول الحق، بتحبني ولا لا؟ قول يا روح، قول الحق، قول يا روح، قول الحق. وحياة محمد انا حسدك، طب بس يقول، طب بس يقول، ان كان علي وادي مشغول، طب بس يقول، طب بس يقول. قال لها عايزه تعرف ايه بالظبط؟ قالت له ما بحبتش قبل كده؟ قال لا ده حبيت محمد. ما احنا كلنا بنحب محمد، لكن في حب تاني. لا عايزه توصلي لايه؟ قالت له حب يكمل الايمان، حب يفرح الشب. قال لها فينا من وصول السر؟ قالت له فينا من وصول السر؟ قول. قال لقى وحياة مقام سيدي ابو نجاح، من يوم ما جيت حبيت. وعنيا وقعت عليك يوم ما دخلت البيت. واحلف انا بسيد الشريف وابو نجاح والبدوي والدسوقي والرفاعي وآل البيت، ما اقدرش اجازي والدتك لو صمت او صليت. بكفايه امك عطفت عليا وحمتني هنا في البيت، وقرايبي واخوالي ظلموني، امك عطفت عليا اوام. يا ريت تبقي حلالي في الشريعه يا ريت. وساكت راشد. لا لا بصيت كده وقالت له قوم يلا كلم امي يا غالي ده انا بهواك، قوم يلا كلم امي يا راشد انا بهواك، وبلاش تزود همي يلي الايمان جواك، يلي عشقت الهادي ونلت الشفاعة معاك، نور الحبيب نبينا انور طاقة لياك. يلا كلم امي يا راشد انا بهواك، وبلاش تزود همي قلبي خلاص يهواك، من قلبي يوم ما جدنا من روحي انا ريداك، ومدك عشقت نبينا كل القلوب تهواك. حسبني للبعد بيعذبني، ازاي كده حسبني للبعد بيعذبني، ولا انت بتأدبني وانا حبيتك اوام، يمكن في يوم تسيبني للشوق والالام، وانت حياتي وروحي وانا بحبك تمام، وسكنت جوا قلبي قلبي اتملى بغرام. الليلة ملانا نور نورت يا حق سرور، الليلة ملانا نور نورت يا حق سرور، الواد راشد معذور وبحب البنت تمام، وبحب البنت بقلبه اصلها ملانا اسلام، وينادي على ربه ويوحد العلام، ونفسه يحظى بيك بشرى خير الالام، ويقول طه نبينا يشفع يوم الزحام. يلا كلم امي من قلبي انا ريداك، وبلاش تزود همي قلبي شغل بهواك، عقبال ما نروح لقاها نوصل حاجه الشباك، انظر مقام الهادي واكون حالا وياك. ام قال انا مكسوف قالت تعمل المعروف، ام قال انا مكسوف قالت له من المعروف، احسن مالي للخوف احسن مالي للخوف لا يجي يوم ملقاك، احسن مالي للخوف لا يجي يوم ملقاك، احلف بطه نبينا من القلب انا ريداك، وبشرع طاقة محمد امي كمان عايزك. صلوا على النبي، مش انا بس اللي بحبك، لا امي كمان عايزاك، امي كمان ريداك، من يوم ما دخلت الدار امي قالت يا رب ربنا يجعلك يا سلوى من نصيب راشد. اسمع بقى قوم الحق قوم طفي نار الشوق قوم قول لها كلمه. امي هتوفي من ربع كلمه بس. قال لها ممكن تصبري اسبوع؟ قالت له لا ولا يوم واحد. هي بتزغل فيه وبتقول له قوم الا وعربيه ملاكي على الباب. الام نادت على بنتها شوفي مين اللي على الباب يا سلوى. عربيه يا بنت واقفه قدام دارنا يا دي الهنا يا ولاه. ده ما فيش عربيات بتقف قدام دارنا حتى ولا عربيه كار. ده عربيه مين يا بنت؟ شوفي حاضر يا ام. وراحت البنت بصت لقت اللي راكب في العربيه جنب مين وحته ولد واد قشطه. والراجل ده راجل غني وزغد ابنه كده وقال له انزل يا ابي يا عاطف. قال له نعم يابا. قال له عارف اللي فتحت الباب دي؟ سلوى دي البت العروسه الحلوه اللي جايبك تشوفها يا هلا. اجمل منها ما فيش في الحي كله. انا مش عايز اجيب لك واحده غنيه، انا عايز اجيب لك واحده حلوه عشان تعيش حياتك مرتاح يا هلا. لان اللي بيتجوز واحده حلوه بيفضل ضميره مرتاح على طول، ما يبصش لا شمال ولا يمين. ولذلك يجب على الامام اللي بيصلي في المسجد تبقى مراته حلوه برضه، واللي مراته وحشه ما نصليش وراه. واحد هيزعل دلوقتي ولا حاجه هقول له لا. الامام اللي مراته حلوه بيبقى بصلي ومزاجه رايق ما وراهش حاجه، لكن اللي مراته وحشه بيطلع من الجامع ان شاف حاجه حلوه برضه ما يبقى الصلاه ما تنفعش وراه. الواد ايوه نعم نعم يا فرح. اللي يتجوزك ما حدش يصلي وراه خالص يا فرح. صلوا على النبي. يا واد يا عاطف انزل شوف العروسه يا ولد. انزل يا واد يا ابن الكلب انزل انزل امشي قدامها كده وريها نفسك يا ولد وري العروسه نفسك. انزل يا ولد. حاضر يابا. الواد نزل من العربيه بقى ابن ناس اغنيه باكل بمعلقه فضه. الواد مربرب زي الفراخ البيضه اللي ايه اللي وزنها 6 كيلو مش قادر يمشي، لابس سلسله في رقبته وبتاع اللي في ايده ده اللي بيقول عليها مش عارف ما اعرفش اسمها ايه الغويشه النبيله بتاع زمان دي. ما ونازل من العربيه ايه طمه صحه وشباب والواد مرغدل وحلو وماشي يتمخطر يتهز. وراح لحد سلوى وقال لها ازيك يا سلوى؟ ابوي جاي يخطبك لي واحنا عندنا عمرتين وعندنا كام فدان وبدل العربيه كام عربيه وانت حلوه يا سلوى وانت رايك ايه؟ قامت بصت له كده وقالت له طب هو اللي عايز يتجوز بيلبس سلسله يا عاطف؟ مين فينا اللي هيتجوز الثاني بقى؟ ما انتش عارف ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عيب يا عاطف تبقى راجل بشنب وتلبس سلسله وتلبس بتاع في ايدك؟ ما ابويا هو اللي جايبها لي. الواد كان عامل زي اللي كان بيقول ايه؟ مبسوط يا سعيد. او كان واد فحل زي ده كده. من ايه ايه ايه؟ بصت له كده باحتقار وقالت له انت ما تنفعش راجل لاي ست. قال لها ازاي؟ قالت له ست عايزه راجل خشن، راجل بمعنى الكلمه، مش راجل يتمثل في صوره ست. روح عند ابوك دك دهيه فابوك. الراجل نزل العربيه محمود. خلاص يا بنت؟ ده انا اجوز ابني احسن منك. امك فين؟ قالت له عايز امي ليه؟ انت مش عارفاه طبعا. الوليه جت على الهيصه يا مستمعين ساعه ما بصت بره الحاج عبده. هنا ايه على الكلام بقى؟ نورت بنتنا يا حاج عبده. تعالي شوفي بنتك اللي عملته. تعالي يا ست نظيره. عملت ايه يا مقصوفة الرقبة؟ عملت ايه يا مقولي؟ تعرف الراجل ده مين؟ لحم خيرنا من اختها والدم اللي جينا في عروقك من فلوسه. يا ما شغلنا واحنا غلابه. لما ما كنتش بلاقي شغله بروح له عشان يديني اشتغل شغله صغيره يديني فلوس كتير. ايه؟ وتقومي تشخطي فيه؟ ما كنتش عارفاه يا امي. فضل يا حاج بيتك ومطرحك. يا وقعت الحكايه. يا ست نظيرة يا ام سلوى طالب القرب منك من قبل ما اقعد. عايز بنتك سلوى العاطف ابني. الشنطة دي فيها مهر العروسة فيها 50,000 جنيه والولية أفقر من كده مفيش والفقر ابن كال. واحنا بنجوز ولادنا في السعودية علشان نبني العمارة. ها الولية بصت الفلوس ورا أخضر ما شافتوش قبل كده، عمرها ما شافت باكو مربوط أبدا. ساعة ما بصت الفلوس عليها زرزقت عرقت. الشيطان قال لها اخلعي من الفقر، بيعي بنتك وطلعي على البر، انت في بحر كله غلب وشقة، بلاش تغربلي وتنخلي في بيوت الناس، بلاش تخبزي هنا ولا هنا، الفلوس قدامك. بصت الفلوس وبدأت تخير نفسها، والنفس الشريفة بتغلب الشيطان، والنفس العفيفة بتوحد الرحمن. ما يغلبش النفس الشريفة لا إنس ولا جان. ساعة ما شافت الفلوس قالت اللهم اخزيك يا شطان، اللهم عديها على التقوى والإيمان. لا لا، راشد في الاوضه الثانيه وسلوى دخل عليه بتقول له، فضلت اقول لك اخطبني يا خايب الراجل. لما الراجل دخل بشنطته وبدا يقول لامي كلمته والشنطه فيها 50,000 جنيه، هتعمل ايه يا اللي ما معكش ولا مليم يا خايب؟ كنت هتتجوز ببلاش، اقول لك اتكلم تقول لا بلاش، خزيان واستني شويه، خليك قاعد بقى، القطر فات وعدى يا خايب. هتخطبني ازاي؟ هتقف قدام القطر؟ قال لها الحب، الحب نفسه سريع، قطر نجري الحياة في سكته هيتقطع. قالت يعني ايه؟ قال لها جلف نصيبك بيتحرم على غيرك، يقول اللي في نصيبك بيتحرم على غيرك، واللي قسم لك ما يقدر يوصله غيرك، وازاي تفكر في شيء اصبح في ايد غيرك. ان خدت مني النصيحه جدي في سيرك، ما خدت مني النصيحه يا تعب قلبك، اترك قميص مسك في قبته غيرك. تعمل ايه يا راشد؟ قال لها اللي في نصيبك بيتحرم على غيرك، ولو انت من نسائي وهتبقى مراتي محدش هياخدك مني. قالت تفضل قاعد كده وتقول محدش اتحرم قوم اعمل حاجه؟ لا ما اقدرش بقى، ما دام اصحاب الفلوس وصلوا ما انتش عرفهاش قدامهم يا سلوى. يا رب جيب العوائد سليمه يا رب، يا رب ترفض يا رب، يا رب ترفض يا رب. وحينما قال يا رب، الولية بصت الفلوس وبصت للحج وقالت تسمع يا حاج؟ قال لها نعم. قالت له ما دام فيها راجل في الدار موجود الكلام ممنوع مع الستات. قال لها يعني ايه؟ وفي حد معاك هنا؟ قالت له موجود راشد، راشد موجود راجل الدار، وربنا يبارك في حسه ويطول في عمره. مهما كنت كبيره في السن وام البيت، انما الكلمه كلمه الرجاله مش كلمه الستات. يا راشد يا واد، يا راشد يا راشد. نعم تعال اقعد مع الرجاله اشوفهم عايزين منك ايه. ان قلت اي اي وقلت لا يبقى لا. اليتيم فرح وقال جبرت بخطر في الصغر وجبرت بخطر في الكبر، ربنا هيجبر بخاطرها يوم القيامه وتبقى ويا محمد اللي ابهى من القمر. واللي بيجبر بخاطر اليتيم ربنا ما يكسرش بخاطره ابدا. الواد دخل وهو ايه مرفوع القامه، قال تربس يا ولا، اضرب ظهرك في الحيطه واتجقر وقول لا يا ولا، الكلمه كلمتك والامر امر الله وامرك. يقول له انا عارف ان ربنا معاي. ودخل عليهم بجراءه، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا راشد. احنا طالبين القرب منك يا راشد، عايزين سلوى العاطف ابني والعريس قدامك اهو، يعجبك؟ والشنطه دي مهر العروسه. قلت ايه؟ قال لهم بس ما اخد راي العروسه واشوفها بتحب الولا ولا ما بتحبوش، اهم شيء العروسه تكون بتحب العريس، مش حكايه فلوس عشان يبقى الزواج حلال. زواج البنت وهي مش راضيه زواج باطل. يعني هترد علينا امتى؟ ما تكون تاخد رايي. قال هو ايه سال ايه؟ هرد عليكم بعد 4 أيام 5 واجي لكم اقول لكم العروسه موافقه ولا لا. وعد شرف، وعد شرف. طب سلام عليكم، مع السلامه. يلا صاحبتنا عملته كده بطل يا ولا، تعيش يا راشد. مشيتهم ابعتهم مرسال قول لهم العروسه مش راضيه. في ليله جم، في ليله جم خطه ابن سلوى اغنيه، قولوا المجد عرضوا كتير من المال. في ليله جم خطه ابن سلوى اغنيه، ولما عرضه كتير للمال. قالوا لأمها الليلة جايين نكتفى نكتب كتابها وننتهي في الحال. الشقة جاهزة والجهاز حنحضره في يومين ثلاثة ونبلغ الآمال. قالت أمها راشد أمامكو يعتبر في مكان أبوها وكلام كله ينقال. واللي يقوله راشد ضروري حنفذه. يرفض يوافق حيبقى زي ما قال. فتطلعت سلوى إليه لما سكت حيكون جوابه والرد إيه مال. فقال لهم لما أشور وأقول لكم عن رأي سلوى في الشرع هذا حلال. ساعة ما خرجوا سلوى قالت له عجبتني لا بد ترفض ابعت لهم مرسال. قالت أمها ما كنت يا ابني تقول لهم في وقتها وده يبقى صح وعال. قال كنت أقدر لكن حبيت أنتظر وأعرف ضميركم من جواب لسؤال. الأم شافت الاتنين ببصوا لبعضهم راشد وسلوى سابت الحبايب لوحدهم في الحال. سلوى قالت له انت حياتي ومنيتي وانا بحبك وده حب ماله مثال. فقال لها احسن كلام انا بسمعه لكن اعمل ايه لا حلت جاه ولا مال. قالت انت عارف حالنا وعارف اصلنا وانا برضو زيك لا حلت جاه ولا مال. المال ما عمره يوصل الى الحب النقي واحنا معانا حب الرسول رسمان. وبيت صغير في حب احلى مسكنه عن قصر خالي من حب ولا جمال. حلف لها عمري ما سيبك مطلقا مهرك حجيبه من عرقي وانا شغال. الام سمعت هذا الكلام ده بودنها دخلت عليهم على طول يا ناس في الحال دفع باب الاوضه ودخل عليهم. انا سمعت كل حاجه يا اولاد ومادام بتحبوا بعض ما قلتوش ليه ساكت ليه يا راشد؟ قال لا كنت مكسوف. قالت له وحيات مقام النبي يا شريعه المصطفى اتامن العباد من الخوف ومادام حبيت سلوى ازاي يجيك الخوف وهي اخرى تحبك وبتصنع المعروف وعشان جمال الرسول لازم نأمن اليتيم من الخوف. وكلمة التوحيد يا راشد هي اللي جمع ألوف لولا جما كانت النار على إبراهيم سلام ولا كان رب ابتدى سيدنا اسماعيل بخروف ولا كنا شفنا بقى مسلم بك بيطوب. مبروك يا اولاد، ده اليوم اللي كنت بتمناه، ده اليوم اللي كنت انا عايزاه، كان نفسي اديك البنت من يوم ما جيت يا واد يا راشد، من انت صغير، بس انت ما اتكلمتش، وادينا رفضت المادة والفلوس في سبيل حبك يا ولا، ايه رأيك؟ فرحكوا يوم الخميس الجاي. قال لها وجيبي مداح، وجيبي مداح، قالت واجيب لك مداح يمدح للصبح، وانت وسلمة تقعدوا في الكوشي، والمداح يوصف في حضرة النبي والناس تتمتع. الجيرة والنحية كانوا حاضرين، جابوا مداح يمدح في الزين علشان يفرح اليتيمين. اتمتعوا كل الحاضرين في ليلة حلوة تسر العين، في ليلة حلوة وجميلة، في ليلة حلوة وجميلة، جمع الحبايب والعيلة، أنورنا بمطاه أصيلة، مدح طاه كحيل العين، ليلة الفرح ليلة هنية بشرايزين الأنبياء، ليلة الفرح ليلة هنية وبشرايزين الأنبياء، وسلوى حلوة منادية عيونها سودة وعسلية، وراشد كان حدهنية عاشق زين الأنبياء، يصلي على طه المختار الليلة ليلة في أنوار، ومدحه في قطها المختار، واللي عشق عمره ما يحتار، وسلوى بتحب نبينا ليلة الفرح نصبوا الزينة. اسمع ووحد يا أخينا على عيشت عيون فينا، من نار طه ينجينا، مفيش خلافه حيحمينا، مدام الشفاعة يا ناس في ايديه، الخلق قاعدة تصلي عليه، عشان الشفاعة يا ناس في ايديه، الخلق قاعدة تصلي عليه، لأن ربه صلى عليه، لأن ربه صلى عليه، وأمرنا إحنا نصلي عليه، ومدام إلهه بصلي عليه، ليه إحنا ليس محمد ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ اتجوزوا حسب الايمان حسب الشرع والقرآن، وعاشوا في سلام وامان محبة فقه العدنان،